وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم إنك أنت ملك الملوك اللهم إنك أنت تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا من عنده مفاتح الغيب يا من يعلم السر واخفى اللهم يا من يعلم السر واخفى اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا اللهم إنا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك اللهم إنا أتيناك في بيت من بيوتك اللهم إنا قد اجتمعنا شيبا وشبابا ورجالا ونساء اللهم إنا رفعنا كف الضراعة إليك اللهم إنا رفعنا كف الضراعة إليك اللهم إنا رفعنا كف الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك من لنا إن طردتنا عن بابك اللهم لا تجعلنا مع المطرودين اللهم لا تعاقبنا اللهم لا تبعدنا اللهم إنا نسألك أن تدنينا منك اللهم قربنا إليك اللهم قربنا إليك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا من تبسط يديك بالليل ليتوب مسيء النهار يا من أنت أرحم بنا من والدينا اللهم يا رحمن يا رحيم ها هم عبيدك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك كف الضراعة اللهم يا سميع الدعاء سميع الدعاء. اللهم إنا نوقن أنك ترانا الآن، ونحن قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، ونحن نعلم أنك أنت العزيز وأنت الكريم وأنت الجواد، يا من خزائنه لا تفنى، يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن، إنك تعلم حاجتنا. اللهم فأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بأحبابنا في الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، يا كريم يا منان. اللهم يا علام الغيوب، يا من السر عنده علانية، الصدور، إن لنا حاجات في نفوسنا لا يعلمها إلا أنت. اللهم اقض حاجاتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم أصلح أحوالهم ويسر أمورهم واجمع كلمتهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم لا تقيم للعلمانيين في مصر راية، اللهم لا تقل لهم راية، اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين والحداثيين ومن كان على شاكلتهم، وناصرهم يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم افشل مخططاتهم، اللهم افشل مخططاتهم، اللهم افشل مخططاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، يا ولي المؤمنين، يا من تدافع عن عبادك المؤمنين. اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا في سوريا، إنا نشكو إليك حال إخواننا في بورما، إنا نشكو إليك حال إخواننا في فلسطين، إنا نشكو إليك حال إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إن المساجد قد هدمت، والنساء قد رملت، والأطفال قد يتمت، والشيوخ قد قتلت. اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم انصرهم عاجلا يا رب العالمين، اللهم انصر أولياءك المجاهدين، اللهم انصرهم وثبتهم يا رب العالمين، اللهم ارفع رايتهم وقو شوكتهم، اللهم أمن خائفهم، اشف مريضهم، داوي جريحهم، فك أسيرهم، وتقبل شهيدهم. اللهم اروي ظمآنهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم وسدد رميهم وآراءهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين والرافضة الحاقدين، اللهم عليك بهم وبمن كان على شاكلتهم، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم اكسر شوكتهم واضعف قوتهم، اللهم اقتل قياداتهم، اللهم اجعلهم واموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم عجل بفكاك أسرهم، اللهم عجل بفكاك أسرهم، اللهم ارفع عنهم الظلم والمهانة، اللهم آنس وحشتهم وأزل كربتهم واجمعهم بأهليهم عاجلا يا رب العالمين. اللهم يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحشمة والحجاب، اللهم زينهن بالحياء والعفاف، اللهم من أراد كشف عوراتهم، اللهم من أراد فتنتهم، اللهم من أراد إرخاصهم، اللهم فمزق جسمه، اللهم دمر قوته، اللهم دمر قوته، اللهم أرسل عليه الأمراض والمصائب، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده، يا جبار يا عظيم، اللهم امكر بالماكرين، اللهم امكر بالماكرين، اللهم امكر بالماكرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.